بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أحبة المشاهدين في هذه الحلقة الأولى من تاريخ الحضارات والأديان. سنتكلم بإذن الله تعالى في هذه السلسلة المباركة، وهي السلسلة الأولى من حلقات مباركة. هذه السلسلة الأولى أسميناها بسلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وهذه السلسلة عبارة عن برنامج وثائقي يعرض ويناقش تاريخ الحضارات والأديان بأسلوب علمي سهل ومبسط لجميع فئات المجتمع. طبعا ركزنا على أمرين، الأمر الأول وهو قوة المعلومة، قوة المعلومة، معلومة مركزة ولغة سهلة وبسيطة، وجمعنا بين الاثنين قوة المعلومة وسهولة اللغة، ثم دمجنا بينهما لنخرج بهذه الموسوعة المبسطة للمجتمع المسلم ليفهم هذه الحضارات وهذه الأديان وهذه الفرق. طبعا تاريخ الحضارات والأديان قسمنا إلى ثلاثة محاور. قسم هذا البرنامج وهو تاريخ الحضارات والأديان إلى ثلاثة محاور. المحور الأول محور الفرق الإسلامية وفيه عدة ملفات. المحور الثاني محور المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة. والمحور الثالث هو محور الأديان والحضارات الشرقية والغربية. ثلاثة محاور، وكل محور له تفصيلاته وله ملفاته. إذا انتقلنا إلى المحور الأول وهو محور الفرق الإسلامية، سوف نعرض تحت هذا المحور عدة ملفات ساخنة. الملف الأول هو ملف التشيع، وسيطرح فيه عدة مواضيع، مثلا المنظمات المسلحة الشيعية، عقائد الشيعة، فرق الشيعة. سنتكلم عن الإسماعيلية، فرقة من فرق الشيعة وهي الإسماعيلية وفرقها. سنتكلم عن العلاقة والشبه بين التشيع وبين اليهودية. سنتكلم عن الشيعة والقرآن الكريم، اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية في القرآن الكريم، واعتقاد الشيعة في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. سنتكلم عن الشيعة وعقيدتهم في المتعة. سنتكلم عن أقطاب ورموز الشيعة، ثم نفصل في الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وكذلك الشيعة الدروز والشيعة النصيرية العلوية، ثم نتكلم عن شيعة اليمن وهي الشيعة الزيدية، ونختم بفرقة من الفرق المستترة والمختفية وهي من فرق الشيعة والتي بدأت تنتشر ويظهر لها صوت، وهي فرقة البهائية البابية. كل هذا تحت الملف الأول وهو ملف التشيع. إذا انتقلنا إلى الملف الثاني وهو ملف التصوف، سوف نطرح فيه عدة مواضيع. سنتكلم عن النشأة والتأسيس للتصوف، كيف نشأ وتأسس التصوف، أشهر الشخصيات الصوفية، طبقات الصوفية، متى ظهر أو ظهرت طبقة العباد عند الصوفية، ثم بداية الانحراف الصوفي ومصادر التلقي عند الصوفية، كذلك العقائد الصوفية. وسنتكلم على مسألة كذا جزئية خفيفة ولطيفة، وهي العلاقة بين الشيخ الصوفي والمريد الصوفي، ثم نختم بالمدارس الصوفية وأشهر الطرق الصوفية. هذا تحت الملف الثاني وهو ملف التصوف. نفتح الملف الثالث تحت المحور الأول وهو ملف الفرق الوعيدية أو الفرق الإرهابية أو الفرق الدموية التي قابلت المسلمين بالقتل وبتقديم الوعيد والعذاب على الرحمة والرجاء. وسنطرح تحت ملف الفرق الوعيدية عدة مواضيع. سنتكلم عن فرق الخوارج القديمة مثل الأزارقة والنجدات والصفرية، وكذلك سنتكلم عن فرقة من فرق الخوارج المعاصرة والتي لها دولة ترعاها الآن، وهي فرقة الأباضية الموجودة في عمان. سنتكلم عن النشأة والتأسيس، أسباب الغلو، أشهر المؤسسين، عقائد هذه الفرق، ثم نتكلم عن جماعة التكفير والهجرة المعاصرة والمنتشرة في بعض الدول الإسلامية. إذا قلنا هذا الملف سوف نفتح الملف الرابع تحت المحور الأول، وهو نستطيع أن نسميه بملف الفرق الكلامية. ملف الفرق الكلامية، لماذا سميناه فرق كلامية؟ لأن هذه الفرق غالت في علم المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة. طبعا تحت هذا الملف سنطرح فيه عدة مواضيع، سنتكلم عن فرقة الجهمية وفرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة، وأكيد أنتم تسمعوا هذه الفرق، تسمعون الجهمية، تسمعوا شيء اسمه المعتزلة، شيء اسمه الأشاعرة، شيء اسمه الماتريدية. سوف نتكلم عن هذه الفرقة باختصار مع قوة في المعلومة، كما ذكرنا قوة في المعلومة وأسلوب سهل وندمج بينهما حتى نستفيد بإذن الله تعالى. سنتكلم عن هذه الفرق، عن أشهر المؤسسين، سنتكلم عن مسألة مهمة وهي مسألة نشوء علم الكلام والمنطق، كيف نشأ ومتى نشأ. سنتكلم عن الانحرافات العقدية الموجودة عند هذه الفرق، سنتكلم عن أشهر البدع، أهم الشبه والرد عليها، ثم نختم بموضوع مهم وهو موقف هذه الفرق الإسلامية من القرآن الكريم. هل يعتقدون بأن القرآن مخلوق؟ هل القرآن هو حقيقة من عند الله أو هو كناية عن معنى لكلام الله عز وجل؟ هذه البدع التي بدأت تخرج وبدأ يدعو لها دعاتها سوف نتكلم عنها بإذن الله تعالى، وهذا كله تحت الملف الرابع وهو ملف الفرق الكلامية. والملف الخامس والأخير ونحن أدخلناه من باب التجاوز، يعني من باب الترتيب فقط، وهو ملف ما يعرف بعالم السحر والشعوذة، وسنطرح فيه عدة مواضيع. سنتكلم عن تعريف السحر، خطورة السحر، تاريخ السحر، أقسام السحر، أنواع السحر، أعراض السحر المرضية، العلاقة بين الساحر والسحر، ثم العلاقة بين الساحر وبين الشيطان، كيفية كتابة العقد المبرم بين الساحر وبين الشيطان. سنتكلم عن صفات الساحر، كيف نميز بين الساحر وبين الراقي. نذكر صفات، مجرد ما ترى هذه الصفات تعرف الذي أمامك هو ساحر ولا راقي شرعي. ثم نتكلم عن حكم الساحر في الإسلام، ونعرج على الرقية الشرعية في مواجهة السحر والسحرة. أما إذا انتقلنا إلى المحور الثاني وهو محور المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة، سنطرح فيه عدة مواضيع ساخنة. سنتكلم عن الحداثة، أكيد سمعتم بشيء يسمى الحداثة، سنتكلم عن الحداثة، سنتكلم عن الليبرالية، سمعتم شيء اسمه الليبرالية، سنتكلم عن العلمانية ومدارسها الأدبية والفلسفية، سمعتم عن شيء اسمه الرومانسية الكلاسيكية الوجودية، سنتكلم عن هذه المدارس، سنتكلم عن مدارس التغريب في العالم الإسلامي وأساليب الغزو الفكري في بلاد المسلمين، وكذلك سوف نذكر بإذن الله تعالى المدارس العقلانية في العصر الحديث، وسنعرج على بعض الفرق التي بدأت تخرج الآن مثل ما تسمى بفرقة القاديانية التي لها قنوات، أو بفرقة القرآنيون الموجودين بالقارة في شبه القارة الهندية، وكذلك سنتكلم عن فرقة خفية بدأت تخرج وهي خطيرة جدا، وهي ما تسمى بعبدة الشيطان أو ما تسمى بالشيطانيكس أو الشيطانيزم. هذا كله في المحور الثاني. أما المحور الثالث فهو محور الأديان والحضارات الشرقية والغربية، وسنذكر فيه عدة ملفات ساخنة. الملف الأول هو ملف النصرانية والتنصير، ملف النصرانية والتنصير، وسوف نطرح فيه عدة مواضيع. سنتكلم عن أشهر الفرق النصرانية، سنتكلم عن التنصير، وسائل التنصير، أساليب التنصير، المنظمات التنصيرية التي توجد في داخل بلاد المسلمين، وسنعرف بالمدرسة الاستشراقية، سنعرف بالاستشراق، إيش الاستشراق هذا، وسنذكر أهم رموزه وأقطابه ودور المستشرقين في محاولة تشويه التراث الإسلامي العظيم. هذا كله تحت الملف الأول وهو ملف النصرانية والتنصير. الملف الثاني هو ملف اليهودية ومنظماتها السرية، وحنطرح فيه عدة مواضيع. سنتكلم عن جذور اليهودية، عقائد اليهود، فرق اليهود، سنتكلم عن العصابات اليهودية المنظمة الإجرامية، عصابة الهاغانا والآرغون والإشتيرم التي فتكت في حق إخواننا المسلمين في يوم من الأيام. سنتكلم عن العصابات اليهودية المنظمة، سنتكلم عن التاريخ اليهودي الأسود والمجازر اليهودية في حق المسلمين وعلى رأسهم إخواننا وأحبابنا في فلسطين، أسأل الله أن يحفظهم. سنتكلم كذلك عن مخططات اليهود الخفية والسرية للسيطرة على بلاد المسلمين، وهذا موضوع خطير وحساس وسوف تستغربون منه إذا تكلمنا فيه بإذن الله تعالى. وسنتكلم عن المنظمات السرية اليهودية في العالم كالماسونية والصهيونية والروتري والليونز والأوترات، هذه كلها سوف نتكلم فيها في الملف الذي يتعلق باليهودية ومنظماتها السرية. وآخر الملفات هو الملف الثالث، وهو ما يعرف بملف الحضارات والأديان الشرقية والغربية، وحنطرح فيه عدة مواضيع ساخنة. سنتكلم عن الأديان، أديان الهند الشرقية أو الأديان الشرقية، حنعرف الهندوسية والبوذية والسيخية بأسلوب سهل ومبسط حتى نعرف نتعامل مع هؤلاء إذا أتوا إلى بلادنا. وسنتكلم عن الأديان الغربية الأوروبية مثل جماعة هاري كريشنا وجماعة الدريوز وبعض الفرق الموجودة في داخل المجتمعات الغربية الراقية لكنها وثنية، ثم نحاول أن نعرج على الحضارات القديمة الزائدة مثل الحضارة الفرعونية والبابلية والرومانية واليونانية والآشورية وغيرها. طبعا كل هذا يعني الأمر أنا قد أنتقل من محور إلى محور ومن موضوع إلى موضوع، يعني لا أتقيد بالمحاور بالترتيب، لا، قد أنتقل من محور إلى محور ومن موضوع إلى موضوع، من فرقة إلى فرقة أو ديانة إلى ديانة، حسب حاجة المسلمين وحسب حاجة الموضوع الذي تقتضيه الظروف الراهنة التي يعيشها المسلمون في هذه الأوقات. طبعا هذه مقدمة سريعة أحبابي في الله لهذا البرنامج، وهي عبارة عن فهرسة حتى تتصور كبر هذا المشروع وأهمية هذا المشروع. حاولت أن أفهرس لك هذا هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة تاريخ الحضارات والأديان بإذن الله تعالى. طبعا ستكون هناك سلسلة أخرى، وهي نستطيع أن نسميها بسلسلة رحلة الإيمان، هذه سوف نقدم لها في مقدمة ولها خط ومشروع آخر، لكن نحن الآن في سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وننتقل الآن إلى الحلقة الأولى، وهي بإذن الله تعالى ستكون حلقة عبدة الشيطان أو ما يعرفون بالشيطانكس أو بالشيطانزم. فابقوا معنا وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله عز وجل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.